كتاب إدارة الوقت للدكتور إبراهيم الفقي. في البداية تمر بنا الأوقات سريعا وتتكرر الأيام تباعا، فنذهل عن تعاقبها كالمحدق بالكرة الدائرة يحسبها ساكنة، أو كالمغتسل في النهر يمر به جاريا فلا يميز بين منحرفة وآتية، والحق إن لفي غفلة وسبات عميق. مما لا شك فيه ولا ريب لكل ذي عقل لبيب أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد عنيا بالوقت أشد العناية، وفي مقدمة هذه العناية بيان أهميته، وأنها من أعظم نعم الله التي من بها علينا. ولبيان ذلك أقسم الله جل جلاله وتعالى شأنه في مطالع سور عديدة من القرآن بأجزاء معينة منه، مثل الليل والنهار، الفجر والضحى والعصر. ومن المعروف لدى المفسرين، بل وفي نظر المسلمين أجمعين، أن الله إذا أقسم بشيء من خلقه فما ذلك إلا ليلفت أنظارهم إليه وينبههم لجليل منفعته وعظيم آثاره. وجاءت السنة النبوية تؤكد قيمة الوقت وتقرر مسؤولية الإنسان عنه أمام الله جل وعلا يوم القيامة. فعن معاد بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمر فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا فعل به. وهكذا يسأل الإنسان عن عمره بعامة وعن شبابه بخاصة، والشباب جزء من العمر ولكنه له قيمة متميزة لكونه سن النشاط والعطاء والحيوية المتدفقة. وللوقت مميزات يتميز بها يجب علينا أن ندركها حق إدراكها، فهو سريع الانقضاء يمر مر السحاب ويجري جري الريح. وأعلم أن ما مضى من الوقت لا يعود، وهذه ميزة أخرى من ميزات الوقت، فكل وقت يمضي وكل ساعة تنقضي وكل لحظة تمر ليس بالإمكان استعادتها ولا يمكن تعويضها. ولما كان الوقت سريع الانقضاء وكان ما مضى منه لا يعود ولا يعوض بشيء، كان أنفس ما يملك الإنسان، كما ترجع نفسته إلى أنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج، فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان فردا أو مجتمعا. السؤال الصعب: ما الذي ستفعله إذا اكتشفت أن أمامك 6 أشهر فقط ستحياها على سطح الأرض؟ لعل السؤال به شيء من الغرابة والتشاؤم، وربما الألم كذلك سينير لنا بعض الحقائق. هل فكرت إذا كان المتبقي من عمرك تلك الأيام المعدودة، فمع من ستقضيها وكيف ستقضيها؟ ما الأعمال التي ستسرع بفعلها؟ وما الأمور التي ستهب بلا إبطاء لإنجازها أو إصلاحها أو تعديلها؟ إجابتك على هذا السؤال ستضيء لك جانبا مظلما من تفكيرك، ستخبرك أن هناك عمل يجب إنجازه، وصديق بحاجة إلى مصالحته، وأقارب مر زمن بغير أن تزورهم، سيجعلك تنظر إلى أشياء هامة تخشى أن تنتهي حياتك بدون إتمامها والانتهاء منها. للأسف الشديد كثير منا قد تبرمج على حالة الطوارئ، على أنها مهامه في الثانية الأخيرة أو خلال فترة السماح، وكم من أشياء تضيع وتهمل في ظل هذه الفوضى الحياتية المؤلمة. ذات يوم زارني صديق وأخبرني بعزمه على تأليف كتاب، فسألته متى ستبدأ، فأخبرني أنه سوف يبدأ في إنجازه بعد 2 سنين. فسألته: وهل هذا الكتاب مفيد وسينفع الناس؟ فأجابني: طبعا بكل تأكيد. فقلت له: لماذا إذن تنتظر 2 سنين كاملتين قبل أن تبدأ به ما دام هذا الكتاب مهما ونافع؟ فقال الإجابة الشهيرة: لأنه ليس لدي الوقت الكافي. وهذا نموذج آخر لمن يضيعون أفكارهم الجميلة فيما أسميه سجن الوقت، يؤجل مشاريعه، أفكاره، مهماته، لأنه ليس لديه الوقت الكافي، وإلى أن يأتيه الوقت هو في انتظار دائم وتأجيل مستمر. تذكر: ما نقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك. أولا: طبيعة الوقت. الوقت هو أثمن ما نملكه في الحياة، بيد أننا نتفنن في إضاعته وقتله والتفريط فيه، غير عابئين بأننا في حقيقة الأمر نقتل أنفسنا، فالوقت هو الحياة كما يقولون. وهناك ثمة خرافة منتشرة بين الناس، وهي: ليس لدي وقت. فنجد من يقول: يوما ما سأجد متسعا من الوقت لإنجاز ما تأخر، يوما ما سأجد وقتا يسمح لي بأخذ إجازة أو لقضاء وقت أطول مع عائلتي أو قراءة كتاب أو ممارسة الرياضة. بل هناك من قال لي ذات يوم: إن 24 ساعة ليست فترة كافية لعمل ما أود عمله في اليوم الواحد، فهل بالفعل هناك مشكلة في عدد ساعات اليوم، وأن المتاح لنا من الوقت لا يكفي لإنجاز المهام الملقاة على عاتقنا؟ أم أن المشكلة تكمن في عدم تنظيمنا للوقت والتعامل معه بشكل احترافي؟ من الأشياء المسلم بها أن كل فرد منا يملك 24 ساعة في اليوم، الغني والفقير، السعيد والتعيس، رجل الأعمال وجامع القوامة. وإن كنا نشترك جميعا في مقدار ما نملك من الوقت، إلا أننا نختلف بشدة عن الكيفية التي ننفق بها هذا الوقت. في بحث قام به خبير أمريكي في إدارة الوقت، وجد أن الشخص العادي يقضي من عمره في الأنشطة الروتينية اليومية كالآتي: إذا كان متوسط عمر الإنسان 60 عاما، ربط الأحذية 8 أيام، انتظار إشارات المرور شهر، الوقت الذي تقضيه عند الحلاق شهر، ركوب المساعد في المدن الكبرى 3 شهور، تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 شهور، انتظار الحافلات في المدن 5 شهور، الوقت الذي تقضيه في الحمام 6 شهور، قراءة الكتب 2، وقت الأكل 4 سنوات، اكتساب الرزق 9 سنوات، النوم 20 سنة. ومما تضمنه البحث أن المرأة يقضي يوميا 4 دقائق فقط في التحدث مع شريك حياته، ونصف دقيقة فقط في التحدث مع أبنائه. وبناء على هذه الإحصائية أقول إن الشخص الذي يصل عمره إلى 80 عاما سيقضي فقط 240 ساعة، أي 10 أيام فقط، في الحديث مع أبنائه. ما المغزى من هذه الإحصائية؟ ما أود قوله والتأكيد عليه هي أن مشكلتنا الأساسية ليست في عدم وجود وقت كاف لتحقيق ما نريد فعله، وإنما في عدم استغلالنا الوقت بشكل أمثل وصحيح لعمل ما يجب عمله. إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت وللحياة بشكل عام. فالوقت كالحديد، بقدر ما تبذل من جهد في إدارته وتنظيمه واستغلاله بقدر ما تزداد قيمته. ما هي قيمة قضيب من الحديد؟ قضيب خام من الحديد يساوي 5 دولارات، قضيب صنع على شكل نعل حصان يساوي 11 دولارا، قضيب صنع على شكل إبر يساوي 355 دولارا، قضيب صنع على شكل سكاكين يساوي 2275 دولارا، قضيب صنع على شكل زنبركات ساعات يساوي 250 ألف دولار. إن المهام العظام يمكن إنجازها حين يستغل الإنسان وقته بكفاءة. إن مقياس تقدم الأمم وازدهار حضارتها ونهضتها هو حسن استغلالها لوقت أفرادها وإدارتهم لها. إن إنتاجية العامل الأمريكي أو الياباني تزيد كثيرا عن إنتاجية العامل في الدول النامية التي تبلغ في آخر الإحصائيات 36 دقيقة في اليوم. خصائص الوقت: 1. الوقت أغلى وأنفس ما يملك الإنسان. 2. الوقت مورد محدود. 3. الوقت لا يمكن تعويضه. 4. الوقت يمضي سريعا. 5. استغلال الوقت يزيد من قيمته. 6. ما مضى منه لا يعود. أقوال قديمة خاطئة: إن أفضل طريقة لتنتج أكثر هي أن تكون مشغولا دائما ونشيطا. إذا عملت أكثر فإنك سوف تتغلب على متاعبك. إذا أردت عملا متقنا قم بالعمل بنفسك. إن معظم الأعمال اليومية لا تحتاج إلى تخطيط. إذا قمت بمهامك كما ينبغي فأنت تستخدم وقتك جيدا. قاعدة هامة: إن عمل الشيء الصحيح أكثر أهمية من عمل الشيء بطريقة صحيحة. تذكر إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما. ثانيا، مفهوم إدارة الوقت. 1. إدارة الوقت تعني أولا إدارة الذات، فهي نوع من إدارة الفرد نفسه بنفسه. 2. إدارة الوقت هي إدارة الأعمال التي نقوم بمماشرتها في حدود الوقت المتاح يوميا 24 ساعة، وذلك بأقل جهد وأقصر وقت، ثم يتبقى لنا وقت للإبداع والتخطيط للمستقبل وللراحة والاستجمام. لا شك أننا جميعا نشكو من كثرة الأعمال وقلة الوقت المتاح. ليس لدي وقت عبارة كثيرا ما نسمعها وكثيرا ما نقولها أيضا. كلنا يتمنى 24 ساعة إضافية في يومه، وهذا مستحيل. لا راحة في هذه الحياة، نقولها دائما بعد يوم عمل شاق. لا وقت عندنا للأسرة والأولاد، ولا وقت عندنا لأنفسنا. إن الحل في هذا كله هو إدارة صحيحة للوقت. 3. إدارة الوقت هي محاولة ترويض الوقت وفرض سيطرتنا عليه بدلا من أن يفرض سيطرته علينا. كلنا يعمل طوال اليوم، ولكن من منا يعمل في الاتجاه الصحيح؟ كنت مشغولا جدا، كنت مشغولا جدا، عبارة اعتذار كثيرا ما تتردد عندما تكتشف أنك لم تنجز عملا هاما كان يجب عليك إنجازه. إن الأعمال التافهة الروتينية تأخذ معظم الوقت المتاح. إن الحل في هذا كله هو إدارة صحيحة للوقت. 4. للاستفادة من الوقت الضائع واستغلاله جيدا. لا أجد وقتا لحفظ القرآن، أنا مشغول جدا. لا أجد وقتا لقراءة الصحف والثقافة العامة، هناك دائما أشياء أهم. ليس لدي وقت لكتابة كل ما أريد، إن الوقت يمضي بسرعة. إن الحل في هذا كله هو إدارة صحيحة للوقت للتغلب على الإجهاد والإحباط الذي يقلل من كفاءة العمل. كلنا يعود إلى بيته في آخر النهار مجهد المكدود الجسد والعقل. لقد يئست، لا أجد وقتا لإنجاز كل هذا العمل. إن كفاءة العمل تقل تدريجيا كلما ازداد التعب والإجهاد. إن الحل في هذا كله هو إدارة صحيحة للوقت. تذكر دائما إن إدارة الوقت قضية ذاتية يجب أن تناسب ظروفك وطبيعتك. إن تغيير العادات القديمة يأخذ وقتا طويلا ويحتاج إلى مجهود كبير. هل تعلم أن الإدارة الصحيحة لوقتك تضيف إلى حياتك ساعات طوال إذا أحسنت استغلال الأوقات الضائعة في حياتك؟ إن إضافة 15 دقيقة كل يوم تعني إضافة 13 يوم عمل كل عام، وإذا أضفت 30 دقيقة كل يوم فأنت تضيف 26 يوم عمل كل عام. إن هذا يعادل شهرا جديدا من العمل كل عام. تذكر إن أوقاتك أجزاء عمرك، فلا تنفد لك وقتا إلا فيما ينجيك. ثالثا، مضيعات الوقت. كل الحضارات الإنسانية أكدت على أهمية الوقت، وكل الفلاسفة والحكماء حذروا من خطر التفريط فيه وإضاعته. وفي ديننا الإسلامي نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد بشكل كبير على خطورة الوقت بقوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقصد صلى الله عليه وسلم على أن هناك نعمتان من الله بهما على الإنسان لكنه لا يستغلهما الاستغلال الأمثل، وهما الصحة والوقت. ليس هناك عاقل يبذر وقته ويضيع ساعاته، لأنه في حقيقة الأمر يقتل حياته. أو كما قال العالم الجليل الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. والعاقل هو الذي يستغل وقته بشكل منظم ومثالي، ولا يسمح للصغائر بأن تشغله وتستحوذ على عمره. لماذا تضيع أوقاتنا؟ إذا كان الوقت يمثل عاملا جوهريا للمرء منا، فلماذا يضيع معظم البشر أوقاتهم سدى؟ بالنظر إلى واقع البشر نجد أن هناك عاملين أثرا بشكل كبير على الناس ودفعهم إلى ذلك التبذير المؤلم للوقت، وهما القيم والعادات. فأنت قارئ الكريم قد حصلت على اعتقاداتك من مصدرين أساسيين هما والديك وما ردده على أذناك عن الوقت، والطرق التي بثوها لديك في كيفية التعامل مع وقتك كذلك عبر تعاملهم هم أيضا مع أوقاتهم. والملاحظ أن الأسرة التي ترص في أبنائها تنظم الأولويات والتعامل الأمثل مع الوقت، وتتعامل هي أيضا بشكل منظم ومرتب وغير مهدر للوقت. تنشئ أبناء لديهم شعورا بأهمية الوقت وميلا إلى عدم التفريط فيه وتضييعه. على العكس من ذلك، الأسر التي تتعامل بفوضوية وعدم اكتراث بعقارب الساعة تغرس في أبنائها الميل إلى تضييع الوقت وتقتل لديهم القيمة الحقيقية للوقت. محيطك، أفراد العائلة، الجيران، وسائل الإعلام، باختصار المجتمع الذي نعيش فيه، إن لم يكن لديه قناعة بأهمية الوقت فسينشأ يقين أفراد غير منضبطين في تعاملهم مع الوقت. وللأسف الشديد نحن نعيش بهذه القيم والاعتقادات والتي ورثناها من بيئتنا ووالدينا، بل ونغرسها لا شعوريا في أبنائنا ليصبح ميراثا صعبا ثقيلا يعمل عمله في إعاقتهم عن التطور والتقدم. ولكي لا ندور في حلقة مفرغة، كانت أحد أهم الخطوات التي أنصح بها في كسر تلك القيم والاعتقادات هي الإيمان بأن الوقت هو أثمن ما تجود به الحياة علينا. بعد العادات والقيم يأتي لدينا عامل آخر مهم يتسبب في إضاعتنا الوقت، وهو النظرة السلبية للذات. فكما أسلفنا فأنت مبرمج على عادات سلبية أو إيجابية اكتسبتها من أهلك والمحيط الخاص بك. هذه البرمجة عملت عملها في اعتقاداتك بعدم قدرتك على ضبط وقتك والتعامل الإيجابي الجاد مع عقارب الساعة. وما تفتأ هذه الاعتقادات تزورك كلما نددتك نفسك نحو ترتيب الأولويات وتنظيم حياتك، فتثبط همتك وتذكرك بصعوبة ما تود القيام به. وأعود وأكرر أن الوقوف أمام تيار الفكر السلبي ومواجهته وتحديه والالتزام الجاد بالتعلم والتطبيق هو وحده القادر على إفنائه وتدميره. تذكر، من انشغل بغير المهم ضيع الأهم. رابعا، معوقات استثمار الوقت. في استبيان طرح على عدد كبير من أفراد يعملون في مجالات شتى تبين أن معوقات استثمار الوقت من وجهة نظرهم كالآتي: أولا، إيمانية. 1- كثرة الذنوب والمعاصي. 2- سوء العلاقة مع الله. 3- عدم محاسبة النفس. 4- محاولة الشيطان صرف الإنسان عن كل خير. 5- التسويف وتأجيل عمل اليوم إلى الغد. 6- نسيان أهمية وقيمة الوقت. 7 الفتور. 8 الهوى. 2 شخصية. 1 عدم المتابعة اليومية. 2 عدم إعداد برنامج متكامل للحياة. 3 المشاكل في العمل والبيت. 4 الظروف الشخصية، الحالة الصحية. 5 ظروف الأولاد والأسرة. 6 طول وقت العمل. 7 تراكم الأعمال. 8 ضيق وقت الفراغ. 9 عدم التزام العمل بمواعيد ثابتة. 10 عدم الاستقرار الذهني. 11 الإكثار من النوم. 12 عدم الشعور والإحساس بالمسؤولية. 3 إدارية. 1 ضعف برمجة وتنظيم الوقت. 2 عدم ترتيب الأولويات. 3 ضعف التخطيط الجيد والرؤية المستقبلية. 4 التسرع في اتخاذ القرارات. 5 قلة متابعة الحلول الخاصة بالمشكلات. 6 قلة المعلومات وسوء توظيفها. 4 بيئية واجتماعية. 1 المواصلات. 2 البيئة المحيطة. 3 الجمهور المحيط بنا الذي يرى أن له حقا علينا. 4 عدم احترام المجتمع المحيط لقيمة الوقت. 5 الزيارات المفاجئة. 6 حجم علاقاتنا الاجتماعية. 7 اختلاف تقدير الآخرين للوقت مع ضرورة التعامل معه. تذكر، ليس شيء عز من الكبريت الأحمر إلا ما بقي من عمر المؤمن. 5 فوائد تنظيم الوقت. يقول كلير أوستن، رأيت من واقع الحياة أن أكثرنا لا يحسن استغلال الوقت بفعالية، وللأسف هناك من الناس من يظن أن تنظيم الوقت معناه الجد التام ولا وقت للراحة أو التسلية، والبعض يظن بأن تنظيم الوقت شيء تافه لا وزن له، ذلك لأنهم لا يقيمون لأهمية الوقت وزنا، وهذه المفاهيم تنتشر في وطننا العربي بشكل عام. هذه المفاهيم تجعل عملنا منخفض الإنتاجية، فمهما عملنا واجتهدنا لعدة ساعات فإننا لن ننتج ولن نكون منتجين ما لم ننظم أوقاتنا ونتخلص من كل ما يضيع علينا أوقاتنا. إن الفوائد كبيرة وكثيرة، منها ما هو مباشر وتجد نتائجه في الحال، ومنها ما تجد نتائجه على المدى الطويل. لذلك عليك ألا تستعجل النتائج من تنظيمك للوقت. من فوائد تنظيم الوقت: الشعور بالتحسن بشكل عام في حياتك، قضاء وقت أكبر مع العائلة أو في الترفيه والراحة حيث يسمح لك بإيجاد وقت للاجتماعات والترفيه. إدارتك السليمة لوقتك تجعل لديك متسعة من الوقت للالتفات إلى عائلتك وأصدقائك، ويساعدك على تنمية نشاطاتك الاجتماعية بالإضافة إلى وفرة للقراءة والترفيه. قضاء وقت أكبر في التطوير الذاتي، إنجاز أهدافك وأحلامك الشخصية، تحسين إنتاجيتك بشكل عام، تحقيق نتائج أفضل في العمل، تحسين نوعية العمل، تقليل عدد الأخطاء الممكن ارتكابها، زيادة المرتب، التخفيف من الضغوط سواء في العمل أو ضغوط الحياة المختلفة. يساعدك على إتمام أعمالك بشكل أسرع وبمجهود أقل، وسيتيح لك اغتنام فرص لم تكن تخطر على بالك. السيطرة على يومك: فعندما تبدأ يومك ولديك تصور واضح عما ستفعله خلال هذا اليوم، يصبح لديك القوة على إدارة المستجدات والطوارئ التي تقابلك أو تحاول عرقلتك. يتيح لك الاستغلال الأمثل ليومك. عندما يكون لديك برنامج واضح لإدارة وقتك، يكون لديك في حقيقة الأمر نظارة نقية ترى من خلالها وبوضوح المساحات الشاغرة في وقتك، مما يساعدك على استغلالها الاستغلال الأمثل، ويعطيك الحماسة والطاقة للتعامل مع كل دقيقة وثانية. تذكر، من أحسن فيما بقى من عمره لم يؤاخذ عما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقى من عمره أخذ بالأول والآخر. 6 بعض الاعترافات والاستفسارات حول مسألة تنظيم الوقت. سؤال: كيف أعرف مدى استفادتي من وقتي؟ وكيف أعرف العوامل المبددة لوقتي؟ جواب: تتطلب معرفة مدى استفادتك للوقت والعوامل المضيعة لوقتك أن تقوم بعمل سجل يومي لمدة أسبوع مثلا، وتدون فيه تفاصيل الأعمال التي قضيت فيها وقتك، وكذلك كم أخذ كل عمل من الوقت، فتكتب حتى الأمور البسيطة والصغيرة والتي قد تضيع من وقتك دقائق يوميا، لكن في نهاية الأسبوع قد تجد هذه الدقائق تحولت لساعات. قم بتصميم جدول مفصل لكل يوم وقسمه إلى عدد ساعات يومك، وهي تقريبا 16 ساعة على افتراض أن النوم يأخذ 8 ساعات، وقم بتقسيم كل ساعة إلى 4 أقسام أي 15 دقيقة، وقسم الساعات إلى أعمال ومقدار الوقت المهدر لكل عمل. هذا اقتراح للجدول، المهم أن يوضح لك الجدول الأعمال ومقدار الوقت المهدر لكل عمل. بعد ذلك عليك أن تقوم بتحليل الجدول وتبحث في عوامل تمديد الوقت فتزيلها، وتسأل نفسك: هل هناك فرصة لتنظيم الوقت بشكل أفضل؟ إن كانت الإجابة بنعم وهي كذلك دائما فعليك أن تبحث عن هذه الفرصة. سؤال: أنا مشغول ولا يوجد لدي وقت للتنظيم. يحكى أن حطابا كان يجتهد في قطع شجرة في الغابة، ولكن الفأس لم يكن حادا، إذ أنه لم يشحذه من قبل. مر عليه شخص ما فرآه على تلك الحالة فقال له: لماذا لا تشحذ فأسك؟ قال الحطاب وهو منهمك في عمله: ألا ترى أنني مشغول في عملي؟ من يقول بأنه مشغول ولا وقت لديه لتنظيم وقته؟ فهذا شأنه كشأن الحطاب في القصة. إن شحذ الفأس سيساعده على قطع الشجرة بسرعة، وسيساعده أيضا على بذل مجهود أقل في قطع الشجرة، وكذلك سيتيح له الانتقال لشجرة أخرى. وكذلك تنظيم الوقت يساعدك على إتمام أعمالك بشكل أسرع وبمجهود أقل، وسيتيح لك اغتنام فرص لم تكن تخطر على بالك لأنك مشغول بعملك. وهذه معادلة بسيطة: إننا علينا نجهز الأرض قبل زراعتها، ونجهز أدواتنا قبل الشروع في عمل ما، وكذلك الوقت علينا أن نخطط لكيفية قضائه في ساعات اليوم. سؤال: لا أحتاج تنظيم الوقت لكل شيء، فقط المشاريع الكبيرة تحتاج للتنظيم. في إحصائيات كثيرة نجد أن أمورا صغيرة تهدر الساعات سنويا، فلو قلنا مثلا أنك تقضي 10 دقائق في طريقك من البيت إلى العمل وكذلك من العمل إلى البيت، أي أنك تقضي 20 دقيقة يوميا تنتقل بين البيت ومقر العمل، ولنفرض أن عدد أيام العمل في الأسبوع 5 أيام أسبوعيا، 5 أيام في 20 دقيقة 100 دقيقة أسبوعيا، 100 دقيقة أسبوعيا في 53 أسبوعا تساوي 5300 دقيقة، 88 ساعة تقريبا. لو قمت باستغلال هذه العشر دقائق يوميا لاستفدت من 88 ساعة. تظن أنت أنها وقت ضائع ومهدر؟ كيف تستغل هذه الدقائق العشر؟ بإمكانك الاستماع لأشرطة تعليمية أو تنظيم وقتك ذهنيا حسب أولوياتك المخطط لها من قبل، أو تجعل هذا الوقت موردا للأفكار الإبداعية المتجددة، أو تملأه بالاستغفار وذكر الله. سؤال: أود أن أنظم وقتي لكن الآخرين لا يسمحون لي بذلك. من السهل إلقاء اللائمة على الآخرين أو على الظروف، لكنك المسؤول الوحيد عن وقتك. أنت الذي تسمح للآخرين بأن يجعلوك أداة لإنهاء أعمالهم. اعتذر للآخرين بلباقة وحزم، وابدأ في تنظيم وقتك حسب أولوياتك، وستجد النتيجة الباهرة. وإن لم تخطط لنفسك وترسم الأهداف لنفسك وتنظم وقتك، فسيفعل الآخرون لك هذا من أجل إنهاء أعمالهم بك، أي تصبح أداة بأيديهم. سؤال: ألن أفقد بتنظيمي الوقت تلقائيتي والعفوية وأصبح كالآلة؟ لا أبدا، المسألة لا ينظر لها هكذا. تنظيم الوقت لا يعني أن تصبح آلة تنفذ الأعمال المخططة لها فقط، إن تنظيم الوقت يجب أن يكون مرنا حتى لا تصبح كالآلة. فنحن مهما حاولنا أن نتوقع كيفية تنظيم أوقاتنا فستأتينا أمور وأشياء لم نكن نتوقعها. هنا علينا أن نفكر في الأمر: هل الذي خططت له أهم أم هذا الأمر الذي طرأ مؤخرا؟ تختلف الإجابة على هذا السؤال باختلاف أهمية ما خططت له، لذلك تلقائية تعزز أكثر وتصبح عقلانية أكثر، وقد كانت قبل التنظيم تلقائية فوضوية. سؤال: أليست كتابة الأهداف والتخطيط مضيعة للوقت؟ افرض أنك ذاهب لرحلة ما تستغرق أياما، ماذا ستفعل؟ الشيء الطبيعي أن تخطط لرحلتك وتجهز أدواتك وملابسك وربما بعض الوقت وأدوات الترفيه قبل موعد الرحلة بوقت كاف. والحياة رحلة، لكنها رحلة طويلة تحتاج منا إلى تخطيط وإعداد مستمرين لمواجهة العقبات وتحقيق الإنجازات. ولتعلم أن كل ساعة تقضيها في التخطيط توفر عليك ما بين الساعتين إلى 4 ساعات من وقت التنفيذ، فما رأيك؟ تصور أنك تخطط كل يوم لمدة ساعة، والتوفير المحصل من هذه الساعة يساوي ساعتين، أي أنك تحصل على 730 ساعة سنويا، أي ما يعادل 30 يوما في السنة تستطيع استغلاله في أمور أخرى كالترفيه أو الاهتمام بالعائلة أو التطوير الذاتي ونحوه. سؤال: سأفقد أوقات الراحة والترفيه إذا نظمت وقتي؟ هذه فكرة خطأ عن تنظيم الوقت، وللأسف يؤمن الكثيرون بهذه الفكرة. إن تنظيم الوقت عادة شخصية ترتبط بالشخص نفسه، فهو الذي يجدد أوقات الجد وأوقات الترفيه والراحة، والتنظيم يهدف فقط إلى تحقيق أفضل الإنجازات وتخفيض الضغوط عن كاهل الشخص، وكذلك إتاحة وقت له كي يطور نفسه ويتعلم ويمارس هواياته. تنظيم الوقت لا يعني الجدية التامة، هو فقط يعني التنظيم في كل شيء، حتى الترفيه يصبح منظما وموجها أيضا. فمثلا تود قضاء وقت مع العائلة في رحلة، حدد لها موعدا وقم بالإعداد المسبق لهذه الرحلة وكيف أعمالك وارتباطاتك لكي لا تضيع عليك وقت الرحلة، وبذلك تربح عدة أمور: أولا رفهت عن نفسك، ثانيا رفهت عن عائلتك، ثالثا يزداد الترابط بينك وبين عائلتك، لأنك ودعت عائلتك ضمن دائرة الاهتمام وخططت لكي تقوم بأنشطة فعلية لصالح عائلتك. سؤال: لا أستطيع الاستمرار في التنظيم لظروف تمر بي، فماذا أفعل؟ لا تقلق أبدا، فهذا شيء طبيعي. المرأة الحامل مثلا أو التي أنجبت طفلا عليها أن تهتم بطفلها لمدة سنتين أو أكثر، وعلى توالي اليوم فكيف تنظم وقتها؟ عليها أن تنسى الدفاتر والجداول وتضم جدولا وحيدا فقط حتى تهتم بالطفل الصغير، تضع فيه مواعيد زيارة المستشفى مثلا، وكذلك تحدد لنفسها كتبا تقرأها في وقت فراغها عن تربية الأطفال مثلا. هذا مثال بسيط وقس عليه أمثلة أكبر. في الإجازات مثلا، هل نحتاج لتنظيم الوقت أم لاستغلال الوقت؟ هناك فرق كبير طبعا. أنا بحاجة لاستغلال وقت الفراغ في الإجازة لصالح تنمية مهاراتي ومعلوماتي أو حتى الترفيه عن نفسي، وبهذا قد لا أحتاج إلى الجدولة والتنظيم. لذلك لا تقلق إن مرت بك ظروف تجبرك على عدم التنظيم. سؤال: لا يوجد لدي حاسوب لتنظيم وقتي. الحاسوب أداة مرنة وسهلة وممتازة لتنظيم الوقت، لكن ليس كل من لا يملك حاسوبا لا يستطيع تنظيم وقته. هذا ليس بعذر أبدا، كل ما تحتاجه مفكرة وقلم وجدول لكي تنظم وقتك. سؤال: لا أحتاج لكتابة أهدافي أو تخطيطي على الورق، فأنا أعرف ماذا علي أن أعمل. لا توجد ذاكرة كاملة أبدا، وبهذه القناعة ستنسى بكل تأكيد بعد التفاصيل الضرورية والأعمال المهمة والمواعيد كذلك. عليك أن تدون أفكارك وأهدافك وتنظم وقتك على الورق أو على حاسوب أو الهاتف المحمول. المهم أن تكتب، وبهذا ستكتب عدة أمور. أولا، لن يكون هناك عذر اسمه نسيت، لا مجال للنسيان إذا كان كل شيء مدونا إلا إذا نسيت المفكرة نفسها أو الحاسوب أو الهاتف. ثانيا، ستسهل على نفسك أداء المهمات وبتركيز أكبر، لأن عقلك ترك جميع ما عليه أن يتذكره في ورقة أو في الحاسوب، والآن هو على استعداد لأن يركز على أداء مهمة واحدة وبكل فعالية. سؤال: حياتي سلسلة من الأزمات المتتالية، كيف أنظم وقتي؟ تنظيم الوقت يساعدك على التخفيف من هذه الأزمات، وفوق ذلك يساعدك على الاستعداد لها وتوقعها، فتخف بذلك الأزمات وتنحصر في زاوية ضيقة. نحن لا نقول بأن تنظيم الوقت سينهي جميع الأزمات، بل سيساعد على تقليصها بشكل كبير. سؤال: هل هناك أسلوب واحد يصلح لكل الناس في تنظيم الوقت؟ لا، ليس هناك أسلوب واحد يصلح لكل الناس، إن كل فرد من البشر له خصائصه وظروفه الخاصة، لذلك وجب عليه أن يكون مسؤول عن نفسه ويقوم بتنظيم وقته حسب حاجته هو. تذكر: إن المغبون من غبن عمره، وإن المغبوط من أنفذ عمره في طاعة ربه. سابعا، تنظيم الوقت. يقول أحد المديرين: لقد كان نهاري جنونيا، تلقيت أكثر من 12 اتصالا هاتفيا، وحضرت 3 اجتماعات، وعالجت عددا لا يحصى من الأوراق، وأجبت عن 5 تساؤلات ل5 زملاء، وصلوا فجأة إلى مكتبي، وكان علي أن أحل أزمتين أساسيتين. لقد كنت منهمكا طيلة الوقت في العمل، إلا أنني لا أشعر الآن بأنني حققت شيئا على الإطلاق. اليوم يساوي 86,400 ثانية. لماذا يكفي هذا الوقت بعض الناس لإدارة المؤسسات الضخمة، والبعض يعجز عن إنجاز بعض الأعمال البسيطة؟ الفرق يكمن في فعالية استغلال الوقت. تهدف عملية تنظيم الوقت إلى استخدام الوقت المتاح لك كل أسبوع وكل يوم لتنفذ المهام المنوطة بك في خطتك. تذكر: الواجبات دائما أكثر من الأوقات. أنت لا تملك أكثر من 24 ساعة يوميا أو 168 ساعة أسبوعيا. وللقيام بتنظيم جيد لوقتك عليك أن تقوم بالمهام التالية: أولا، إدراك أهمية الوقت. إن الذين لا يدركون أهمية أوقاتهم هم أكثر الناس تضييعا لها، وإلا فلما يحافظ على وقته من لم يعلم قيمته. ولذلك فإننا ننصح بعدة نصائح في هذا المجال لإدراك أهمية ما لديك من وقت، فتعال معي. وقت الفراغ هو خرافة وضعها الفارغون، فلا تردد هذا اللفظ ولا تستعمله، فإنه لا فراغ إلا عند التافهين. قال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشحى على عمره ووقته منه على درهمه ودينره، إن كل دقيقة تمر بك تستطيع من خلالها أن تعبد الله أو تذكره أو تسبح أو تشكره أو تؤدي خدمة للمسلمين أو تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر أو تعلم خيرا، فكم تساوي هذه الدقيقة إذن؟ هناك معادلة بديهية ينبغي إدراكها، وهي أنه لا قيمة للوقت عند الفارغين ولا قيمة للفارغين في الحياة وبين الناس. الغربيين يثمنون أوقاتهم ودقائقهم وساعاتهم بمقياس الدولار واليورو، ونحن نقيس ساعاتنا برضا الله سبحانه وتعالى عنا في عبادة أو طاعة أو كسب حلال أو جهاد. إن ساعة من وقتك تستطيع فيها أن تمسح عبرة يتيم أو تعين عاجزا أو تغيث منهوفا كم تساوي بمقياس البشر وكم تساوي بمقياس الآخرة. عاشر وخالط الذين يهتمون بأوقاتهم كي تصيبك العدوى وإياك والفارغين، وابحث عن دواء يمنع عدواءهم. اذكر دائما أن أهل الجنة لا يندمون على شيء ندمه على ساعة لم يطيعوا الله فيها، وأن ركعتين ممن نستقل عن صلاتنا أحب إلى أهل القبور من دنيانا وما فيها، فهل نغنم الفرصة قبل ضياعها؟ ما من العلماء والصالحين أحد إلا وهو حريص على كل دقيقة من وقته، وما من الجهال والمذنبين أحد إلا وهو مضيع لأوقاته، فتدبر. ثانيا، قف وقفة حزم. كثير ممن تضيع أوقاتهم من غير فائدة هم أناس غير حازمين، وفي كثير من الأحيان مترددون لا يستطيعون أخذ القرارات ولا إصلاح الخطأ من حياتهم، وذلك من أكبر الأسباب التي تؤثر في ذهاب الأوقات وضياعها. ولذلك فعليك بإمعان النظر في النصائح التالية. قف مع نفسك وقفة تدبر في قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سورة النجم. سئل أحد الإداريين الناجحين: ما الذي يمنع الناس من النجاح؟ فأجاب: الأهداف غير الواضحة. حاول أن تستعمل الكتابة في إنجاز الأشياء وتذكرها، فإن ذلك يبعد عنك القلق والهم، وسوف تستطيع أن تنام بعمق إذا كانت واجباتك مدونة. المفكرة اليومية وسيلة ناجحة، ولكن تحتاج إلى أناس يقظين. إياك أن تكتب برنامجا يوميا تستغرق في كتابته ساعة ثم تنساه في مكان ما. إذا وضعت لنفسك جدولا للعمل والاستفادة من الأوقات، فأعطي فرصة للتعديل فيه عند الحاجة. لا تثقل على نفسك أثناء وضعك لجداولك، ولا تكن مثاليا أكثر من اللازم، وحاول أن تقترب من الواقع لتقترب من النجاح. ثالثا، حدد أولوياتك جيدا. إعداد قائمة الأعمال اليومية. إن التخطيط اليومي لوقتك هو خطوتك الأولى في تنظيم الوقت. إن فقدان التخطيط اليومي أو التخطيط غير الملائم هو السبب الأساسي للإدارة السيئة للوقت، فالتخطيط الفعال سيقضي على مشكلة تضييع الوقت، والتخطيط اليومي غالبا ما يبدأ بإعداد قائمة تحتوي على المهام التي يجب إنجازها وجدولها الزمني. ولكن كيف تعد قائمتك؟ 1- ضع خطتك الأسبوعية في متناول يدك أثناء الإعداد. 2- ضع قائمتك في نفس الوقت من كل يوم. 3- لا تضع أكثر من قائمة صغيرة. 4- أعد قائمتك الخاصة التي تناسبك. 5- أكتب كل نشاطاتك في القائمة. 6- قسم وقتا على مهامك حسب الأهمية. 7- اجمع النشاطات المتشابهة. 8- خصص لكل مهمة وقتا محددا لإنجازها. 9- راجع مهامك اليومية، تخلص من غير الضروري وفوض بعدها. 10- لا تجدول كل دقيقة في وقتك، وترك وقتا للطوارئ. 11- تعامل جيدا مع الأمور الطارئة. 12- وترك وقتا للراحة لنفسك لأسرتك. 13- ضع القائمة دائما في متناول يدك. 14- التزم بقائمتك. 5- لا تفرط في التنظيم. تعلم كيف تصنع جدول لنفسك يحتوي على مهماتك وما تود القيام به. قسم الجدول إلى 4 أشياء أساسية. 4- التفويض الفعال. إن التفويض هو طريقك إلى النجاح، ففي إدارة وقتك يمكنك أن تنجز العديد من الأعمال في وقت واحد إذا استطعت استخدام التفويض الفعال. عليك أن تتعلم فن التفويض إلى الآخرين. إذا كنت مديرا فوض دائما بعد مهامك إلى مرؤوسيك، وإذا لم تكن مديرا فابحث دائما عن شخص آخر ليحمل عنك بعد مهامك، فليكن هذا الشخص زميلك، مساعدك، زوجتك، أحد أبنائك، أو أي ممن حولك. كي تتعرف على التفويض بشكل جيد اتبع هذه الإرشادات. ما الذي ينبغي تفويضه؟ إذا قمت بتوزيع مهامك ونشاطاتك على الأولويات 3 ألف با جيم، فإن ذلك سيسهل عليك كثيرا اختيار المهام التي يمكن تفويضها. يمكن قياس الأمور بمقياسين: مقياس الأهمية ومقياس الاستعجال، وبناء عليه تنقسم المهام إلى 4 أقسام. 1- أمور هامة وعاجلة، وهذه تأخذ الأولوية ألف ولا يمكن تفويضها. 2- أمور هامة غير عاجلة، وهذه تأخذ الأولوية ألف ويمكن تفويض أجزاء منها. 3- أمور غير هامة وعاجلة، وهذه تأخذ الأولوية باء أو جيم، من الأفضل تفويضها. 4- أمور غير هامة وغير عاجلة، وهذه تأخذ الأولوية جيم، وهذه يجب تفويضها. 5- تنظيم مكان العمل. 1- حافظ على تنظيم جيد للحجرة، اترك فراغات كافية بين محتويات الحجرة تسمح بالحرية في الحركة. لا تضع كتبا أو دوسيهات على الأرض، حافظ على الحجرة النظيفة. 2- لا تضع على مكتبك إلا ما تقوم به الآن أو ما ستحتاجه خلال اليوم. بقية الأشياء لابد أن يكون لها مكانها الخاص في الأدراج، في المكتبة، في الحقيبة، في الخزينة، أو في سلة المهملات. عند الضرورة وترك مساحة كبيرة على المكتب لاستخدامك الشخصي. افحص دائما الأشياء التي على مكتبك وأعدها إلى مكانها الصحيح. 3- حافظ على إضاءة جيدة فوق مكتبك. 4- تأكد من ترتيب الكتب بشكل جيد في مكتبتك. قسم الكتب حسب موضوعاتها إلى أقسام واضحة. اجعل مكانا خاصا للكتب التي تستخدمها كثيرا. 5- رتب أدواتك في أماكنها. لا بد أن تحتفظ بكل أداة في مكان ثابت. لا تترك على المكتب إلا الأدوات التي تستخدمها الآن فقط. 6- رتب خزانتك جيدا. احتفظ بنظام جيد للملفات لحفظ المعلومات. رتب الملفات حسب درجة الأهمية. اصنع ملفا واحدا لكل مهمة ودع به كل ما له علاقة بهذه المهمة. لا تنسى أن تمتلك ملفا للأشياء الهامة جدا والعاجلة. ضعه دائما في متناول يديك أمام عينيك. اصنع ملفا آخر للأشياء البسيطة ذات الأولوية جيم التي يمكن أن تجيزها في الأوقات الضائعة في يومك. ضعها دائما في الحقيبة. لا بد كذلك من إعداد فهرس من الملفات إذا ازداد عددها. 7- سلة المهملات هامة جدا. تخلص فورا من أي شيء ليس له أهمية ولن تحتاجه بعد ذلك. 6- ركز جيدا فيما بين يديك. لا تسمح للشرود بأن يأخذ من ذهنك مأخذا. إذا بدأت في مهمة ما فعمل على إنجازها كاملة. فإذا ما زارك الشرود أو أحسست بالسرحان فذكر نفسك بثمرات الانتهاء من هذا العمل، وحاول جاهدا أن تكون أقوى من دواعي الكسل والخمول التي تزورك وتراودك عن إنهاء مهمتك. 7- تعلم قول لا. تعلم أن تتفوه بها أمام كل من يريد أن يضيع وقتك ويقتطع منه بدون وجه حق. انتبه قبل أن تقول نعم وتزحم جدول أعمالك بأشياء ليست ذات أهمية، ولا تقلق خشية غضب من تقول لهم لا. بعد وقت سيتفهمون أسلوبك، وفي الأخير أنت الرابح من قول لا. 8- لا تكرر المجهود. من الآن برمج نفسك على عدم تكرار الأمر أكثر من مرة. فإذا بدأت في عمل لا تدعه إلى ما سواه ثم تعود إليه مرة أخرى، فأنت بذلك تكرر من مجهودك في استرجاع ذهنك وذاكرتك فيما كنت بدأت به، وتبدأ في الترتيب من جديد. 9- التخطيط المنطقي. قبل أن تبدأ بالتخطيط رتب أوراقك جيدا، وكن واقعيا في تحديد أهدافك ومخططاتك. كن منطقيا في تحديد الأوقات الكافية لكل عمل، فإعادة التخطيط تعني وقتا آخر مهدرا. رتب أهدافك، أهداف حياتك عموما، ثم أهدافك المرحلية، ثم أهدافك القريبة جدا، واجعلها لا تغيب عنك أبدا. ستشعر بالفارق الكبير. إن الذي لا يدري إلى أين يسير سينتهي حتما إلى نقطة. بعد تدوين أهدافك بوضوح ينبغي لك أن تسأل نفسك في كل عمل تقوم به: هل هذا العمل يقربني من أهدافي أو يبعدني عنها؟ أم يقف بي فلا يقربني ولا يبعدني؟ أم أنه ربما يقربني وربما لا؟ وعليك ألا تقدم على ذلك العمل إلا إذا وجدته يقربك من هدفك. 10- تعامل بقوة مع المناسبات الاجتماعية. المناسبات الاجتماعية بوابة هامة للتعرف على الناس والانفتاح على الآخر، لكنها كذلك أحد أهم مضيعات الوقت إذا لم نتعامل معها بشكل جدي وحازم. لذا كان من الأهمية بمكان أن تنظر إلى الحدث الاجتماعي نظرة متفحصة. هناك مناسبات يمكنك الاعتذار عنها بدون أضرار، هناك من يمكنك إرساله لينوب عنك، وهناك مناسبات قد تحضرها وتستأذن بعد وقت قصير. المهم ألا تجعل هذه المناسبات تغرقك في بحرها. تذكر إنما أنت عدد أيام، فكل يوم يمضي عليك يمضي بوعدك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب. 8- مرحلة التنفيذ. إن مرحلة التنفيذ والإدارة للخطة التي أعددتها هي المحك الفعلي الذي يمكن أن ينتقل بك فعلا من العشوائية إلى الحياة العملية المنظمة والمرتبة. إن العبرة ليست بالخطط المتقنة دون تنفيذها، فإن ذلك لا يعد مجرد آمال، وإنما لابد من توازن بين التخطيط والتنفيذ. أولا، نصائح تعينك عند تنفيذ خطتك. ابدأ في إنجاز مهامك. ابدأ دائما بالمهام الصعبة والأعمال غير المحببة. اجعل أهم نشاطاتك في ساعة الذروة. قلل من الأعمال الروتينية قدر المستطاع. تخلص من كل ما ليس له ضرورة. أجل الأعمال الروتينية إلى وقت أقل نشاطا. ضع ملفا خاصا للأعمال الروتينية وقم بإنجازها في الأوقات الضائعة من يومك. تذكر أن معظم الناس يقضي في الأعمال الروتينية 30-65% من وقته. مهما يكون العمل صعبا ابدأ به، فإنك بمجرد أن تبدأ فسوف تنتهي قريبا. تذكر لا شيء يغري بالانتهاء قدر الانتهاء، والعمل الذي لم يبدأ بعد لا يحفزك لإنهائه، بينما يدفعك العمل غير المنجز إلى محاولة إنجازه. 2- لصوص الوقت. نعم، هناك بعض اللصوص الذين يغتالون حياتنا في خدام انشغالاتنا ويأخذوننا بمنأى بعيد، ربما يعطل استرسالنا بما أردنا. تلك الأشياء التي تسرقنا كثيرا من أنفسنا، فنستيقظ من سباتنا الطويل وقد أزهقنا قيمة ثمينة لا تقدر، فهو يمضي كوميد البرق، وإذا مضى فإنه لا يعود، والقلة تدرك تلك الأهمية بل يبددونها دون تحسب. ولصوص الوقت في زماننا هذا كثيرة، منها الهاتف النقال والشبكات العنكبوتية والفضائيات، كذلك البرامج الترفيهية التي يقضي البعض أمامها الساعات الطوال دون جدوى أو منفعة، بل تعود عليهم بالوبال والمضيعة وتزهق جل وقتهم وتضيعه فيما لا يجدي. وتبقى كلمة أمير الشعراء أحمد شوقي جرسا يرن في أصداء المتناسين الغافلين قائلة: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثان. دعونا نتعرض لبعضها. 1- المماطلة والتأجيل، وهو اللص الأكثر شهرة وتأثير، ومعظم البشر يعشق التأجيل والمماطلة واختلاق الأعذار لتأجيل عمل اليوم إلى الغد. الغريب أن المرأة يكون قادرا على الإتيان بالعمل المكلف به وإنهائه، لكنه يصر بشكل مثير للدهشة إلى أن يؤجله بلا سبب مقنع. وفي حقيقة الأمر أن التأجيل والتسويف لهم أسباب، دعني أستعرضهم لك حتى تتعامل معهم بحكمة ودراية. ألف: الإرغام. لا إراديا المرء يهرب من الشيء المكلف بعمله إذا كان هذا الشيء تكليفا مباشرا ويستلزم جهدا وعملا، فالنفس الإنسانية دائما ما تعشق الركون والراحة والدعاء. ب: عدم توفر الحماس. إذا لم يتوفر لدى المرء من الحماس اللازم للقيام بعمل ما، فإنه سيجد نفسه مندفعا نحو الابتعاد عن هذا العمل ومحاولة تفاديه. جيم: الخوف. الخوف يدفعك للمماطلة، فالخوف من الفشل أو السخرية هو الذي يجعلك تؤجل القيام بعمل ما وتعمل على تأجيله يوما بعد يوم وساعات تلو الأخرى. 2- الخلط بين أهمية الأمور. كثير من البشر إذا يعرفون أولوياتهم، ماذا يقدمون وماذا يؤخرون، بأي الأمور يبدأون، ما الذي يودون عمله وما الذي ينبغي تأجيله، وهذا اللص لا يخفى على صاحب العين البصيرة، خاصة عندما يتسلل خالطا الأوراق تاركا المرأة منا في حيرة من أمره، فيفعل الأقل أهمية ويترك الأهم ويتفاعل مع التوافه ولا يبدي لعظائم الأمور بالا، وفي معظم الوقت يترك المرء منا فارغا لا يفعل شيء. 3- عدم التركيز. فقد تبدأ في عمل شيء ثم تتوقف للقيام بمكالمة أو لعمل شيء آخر، هذا من شأنه أن يضيع كثيرا من الوقت. 4- عدم قدرتك على قول لا. الشخص الذي يستحي من رفض الزيارات والدعوات والمحادثات التي ليس لها موعد سابق يجد نفسه ضائعا غير قادر على امتلاك زمام وقته. 5- المقاطعات المفاجئة. المكالمات الهاتفية، مكالمة طارئة، صديق على غير موعد، هذه المقاطعات تقطع تفكيرك الذهني وتأخذ من وقتك الكثير. إذا كان الشخص مهما فاستمع إليه، أما غيرهم فيمكنك أن تكون صريحا وتؤجلهم للوقت الذي يناسبك. حدد مواعيد لإجابة المكالمات أو ضع مسجلا وخططا لما تريد أن تقول عندما تتصل. 6- المجهود المكرر. بأن تكون منهمكا في شيء ما وتتركه لتفعل شيئا آخر ثم تعود مرة أخرى لما كنت تقوم به ابتداء، هذا الأمر يجعلك تبذل جهدا مضاعفا لما يجب أن تبذله. 7- التخطيط الغير واقعي. بأن نخطط وننظم أمورنا بشكل غير منضبط، فالأمر الذي يستهلك 5 أيام نعطيه يوما أو يومين، والمهمة التي تستوجب يومين نعطيها 4 أو 5، فهذا من شأنه أن يشيع الفوضى في حياتك ويستهلك كذلك وقتك. 8- عدم النظام. أوراقك مبعثرة، حاجياتك مهملة، دائم البحث عن هاتفك ومفاتيحك وحقيبة عملك، هذه كلها أشياء بسيطة تضيع وقتك وتهلكه. 9- الاجتماعات غير الفعالة، ولعلاجها أحسن إعداد الاجتماع وتعلم طرقها الفعالة. 10- الانتظار. يضيع وقت كبير أثناء انتظار الأطباء والمرور وغيرهم، ولكي تستفيد من وقتك كن جاهزا بكتاب أو أوراق تحتاج متابعة ونحوها. 11- الأوراق الكثيرة، ولكي لا تضيع بينها وتحسن لإدارتها استعمل مبدأ ABCD. قسم أي ورقة تمر عليك إلى أحد الأقسام التالية: A. إجراء فوري. هذا النوع من الأوراق لا يحتاج إلى دراسة أو حفظ، بل يحتاج منك قرارا فوريا. لا تضيع الوقت ولا تحتفظ بالأوراق، بل اتخذ القرار فورا وحولها إلى الشخص المعني. B. دراسة ثم إجراء. هذا النوع يجب اتخاذ إجراء بشأنه، ولكن بعد الدراسة أو الاستشارة أو جمع المعلومات احتفظ بهذا النوع من الأوراق في درج خاص وأضفها إلى جدول أعمالك. سي أوراق للحفظ، احتفظ بهذه الأوراق في أرشيفك ورتبها، وعادة ما تكون هذه الأوراق لها أهمية قانونية أو ذكرى مهمة أو ستحتاج للرجوع إليها خلال أقل من 3 سنوات. دي أوراق إلى سلة المهملات، كل الأوراق التي لا تنطبق عليها التقسيمات أعلاه يجب رميها في سلة المهملات دون تردد، وإلا ستجتمع لديك أوراق كثيرة لا تحتاجها. بالطبع هناك لصوص آخرين يسطون على وقتك، لكن ما ذكرت يعد الأقوى والأخطر. ثالثا، كيف تقضي على التأجيل؟ ضع وقت للانتهاء من كل مهمة، خذ على نفسك عهدا، تعرف جيدا على مهامك، ابدأ في العمل الآن، أنجز هذه المهام أولا، لا تنتظر الإيحاء أو المزاج الملائم، واجه المهام غير المحددة، فتت المهام الصعبة والكبيرة، لا تتردد، تعلم وقت اتخاذ القرار، لا تنتظر نتائج مثالية، لا تخف من الخطأ، لا تقلق، شجع نفسك، اسأل عن مشكلات التأجيل، اجعل لنفسك حافزا. تذكر، احذروا ضياع الأعمار فيما لا يبقى لكم، ففائتها لا يعود. تاسعا، المتابعة والمراقبة. إن التخطيط بلا تنفيذ ضرب من الآمال الحالمة وتضييع للوقت، والتنفيذ بلا متابعة لا جدوى منه. إن الرقابة هي مقارنة ما سبق تخطيطه بما تم تنفيذه وإنجازه بهدف تحديد الانحرافات والاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات ووضع مقترحات لعلاجها. إن الرقابة الفعالة تصف بالآتي: 1- الفورية، لا بد أن تكون المتابعة أولا بأول مع التنفيذ لعلاج أي قصور قبل فوات الأوان. 2- الدورية والاستمرار، يجب أن تظل المراقبة مستمرة دون انقطاع، ويجب تجميع النتائج في فترات دورية حسب الخطة لمعالجة القصور في كل مرحلة. 3- رقابة اقتصادية، بمعنى ألا تستهلك من الوقت والجهد ما يفوق العائد المتوقع منها. 4- رقابة إصلاحية، فلا تكون أبدا بهدف تسجيل الأخطاء والمعاقبة أو المتابعة، بل بهدف العلاج. 5- رقابة مرنة، فهي ليست مجرد إجراءات جامدة منفصلة عن الواقع، وإنما تتناسب مع الخطة وتتكيف مع ظروف تنفيذها. إن الرقابة في إدارة الوقت تعني مبدأ واحدا وخطيرا، وهو مبدأ إعادة تحليل الوقت. إن العادات القديمة السيئة تعود سريعا، لقد وجد أن صعوبات تنفيذ الخطة اليومية تجعل معظم الناس يعودون إلى ممارسة عاداتهم السيئة القديمة. لا بد من إعادة تحليل وقتك بعد 3 إلى 6 شهور، ثم بعد ذلك لا بد من إعادة التحليل سنويا على الأقل. بعد 4 إلى 6 أسابيع من بداية خطتك، استخدم استقصاء الوقت النهائي لترى في أي المواد تتصرف بشكل جيد وفي أيها ما زلت تحتاج إلى تدريب. اجعل هذا الكتاب في متناول يدك، ارجع إليه حين تحتاج إليه، واطلب المساعدة وقت أن تحتاجها. وأخيرا، ابدأ بتنفيذ ما تعلمته، ابدأ الآن ولا تسوف. اتبع الخطوات التي تعلمتها سابقا لشحذ همتك وتأهيلها كي تكون قائدا جيدا لوقتك. انتبه للتالي: قرر أن تكون مديرا ممتازا للوقت، لا للتسويف والمماطلة والوقت الضائع. أخبر من حولك بعزمك هذا وطالبهم بأن يساعدوك. ارسم في ذهنك صورة لنفسك بعدما تمكنت من السيطرة على وقتك والتعامل معه باحتراف وإتقان. قم بعمل جدول المهام الذي ذكرناه سابقا واجعله أسلوب حياة يومي. نم باكرا واستيقظ مبكرا، العقل الباطن يكون أكثر وعيا في الصباح الباكر. قبل الشروع في أي خطوة، جهز كل ما ستحتاجه خلال هذه الخطوة: حاسوب، أقلام، مسطرة، ملفات. هذا يجنبك تشتيت الذهن وضياع الوقت في البحث والتنقيب عن الأشياء الضائعة أو التائهة عنك. قسم المشروع الكبير إلى مشاريع صغيرة ونفذه جزءا جزءا إلى أن تنتهي منه تماما. استخدام استراتيجية الدقائق العشرة، فإذا كان لديك عمل ما يجب أن تقوم به لكن تراودك نفسك على تأجيله وتتفاداه، فروح عن نفسك قليلا ثم قم بالبدء في هذا العمل لمدة 10 دقائق فقط في هذا المشروع. هكذا عندما تعود إليه مرة أخرى فستعود إلى استكمال ما بدأت، وسينتهي لديك ثقل البداية، فالبدايات إلى بعيد تكون صعبة ومملة. استخدم قوة البرمجة الشخصية في كل يوم، أكد لنفسك أنك مدير ممتاز للوقت وبأنك قادر على التفاعل بجدية مع حياتك. تكرار هذه الرسالة الإيجابية أكثر من مرة سيجعل العقل الباطن يقدم لك يد العون كي تحقق ما انتويت القيام به. قل لنفسك دائما: أنا أتعامل مع وقتي بشكل منظم، أنا أتقدم بشكل مستمر ورائع، أنا بالفعل أتعامل مع وقتي بشكل جيد ومنظم. استخدم قوة 21، وذلك بأن تتمرن على عادات تنظيم الوقت لمدة 21 يوما. البرمجة الشخصية، استراتيجية الأيام العشر، جدول الأولويات، استخدمهم بانتظام وبدقة لمدة 21 يوما متواصلة. عندها ستجد أنها قد أصبحت شيئا ثابتا وواقعيا في حياتك. أنت مدير وقتك، تعامل مع حياتك بشكل احترافي. أكد لنفسك أنك قادر على السيطرة على حياتك وطوارئ الأيام. تعلم وثقف نفسك بمهارات إدارة الوقت وطبق ما تتعلمه. وليم جيمس يقول: إذا كنت تنشد التميز فتصرف كأنك تملك. عندما تتعامل كمحترف تثبت بداخلك قيم ومبادئ المحترفين، ويمتلك عقلك الباطن تصورا عن الصورة التي تود أن تصبح عليها، ويساعدك في تحقيق هذا التصور. استطلع الواقع، تعرف على الفرص المتاحة والقيود المفروضة، تعرف على نقاط قوتك ونقاط ضعفك، استفد جيدا من تحليل وقتك، ضع أهدافك، حدد أولوياتك، وحدد النشاطات وبرنامجها الزمني. تذكر إن وظيفة محطة القوى ليست استهلاك الوقود ولكن إنتاج الوقود، فقم بتقييم أدائك وانظر إلى وظيفتك كما لو كنت محطة قوى. عاشرا، نماذج من تمارين إدارة الوقت. 1، ما هي افتراضاتك عن الوقت؟ حدد أي من هذه العبارات صحيح وأيها خاطئ في ضوء ما تعتقده وتقوم به في حياتك اليومية. كن صادقا في إجاباتك فلن يطلع أحد على نتيجتك. إن هذا الاختبار مصمم خصيصا لك حتى تتعرف على افتراضاتك الصحيحة والخاطئة التي تحكم إدارتك لوقتك. 1، لا يوجد حتى الآن إنسان يتوفر له الوقت الكافي. خطأ أم صواب؟ إن معظم الناس يعانون من كثرة الأعمال بسبب طبيعة وظائفهم. خطأ أم صواب؟ المديرون أصحاب المناصب الإدارية العليا يتخذون عادة أفضل القرارات. إن عملك فريد من نوعه وليس له نظام واحد. من الممكن أن يؤدي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار لتوفير الوقت. إن إدارة الوقت بصورة أفضل تعني تقليل الوقت المستغرق في أي نشاط. يستطيع أغلب الأشخاص حل المشكلات المتعلقة بالوقت عن طريق بذل جهد أكبر في العمل. إن عملية تفويض السلطة يمكن أن توفر لك أوقاتا كثيرة وتريحك من بعض مسؤولياتك. أغلب الأنشطة اليومية لا يحتاج إلى تخطيط، ولا ينجح الناس في التخطيط لها بشكل سليم حتى ولو حاولوا. الأشخاص المشغولون النشطون الذين يقومون بالعمل الصعب يحققون أفضل النتائج في الغالب. المشكلة المهمة في إدارة الوقت أنها تقيد حركة الإنسان ورغباته. ليس من الضروري في أغلب الأحيان أن تكتب أهدافك، يكفي أنك تعرفها. إذا أردت أن تؤدي عملك بطريقة سليمة فمن الأفضل أن تؤديه بنفسك. ليس من الممكن في الغالب العمل على أساس تحديد الأولويات والالتزام بها. أغلب النتائج التي تحققها تكون عادة نتيجة عدد قليل من الأنشطة الهامة. ما هي افتراضاتك عن الوقت؟ أنت تدرك أنه ليس هناك إجابات صحيحة دائما لمثل هذه الأسئلة، ولكن هناك بعض الإجابات الخاصة بإدارة الوقت تكون أفضل من غيرها في الغالب، على الأقل من وجهة نظرنا نحن. إنك تستطيع بعد أن تعرفت على افتراضاتك للحلول الصحيحة والخاطئة أن تقيم إجاباتك الشخصية عن الوقت. من 14 إلى 15 إجابة صحيحة، ممتاز، إنك تستفيد من وقتك جيدا. من 12 إلى 13 إجابة صحيحة، جيد، أنت في الطريق لتصبح مديرا جيدا لوقتك. من 10 إلى 11 إجابة صحيحة، مقبول، عليك أن تراجع وجهات نظرك عن الوقت. أقل من 10 إجابات صحيحة، ضعيف، إن عددا كبيرا من افتراضاتك عن الوقت ليس صحيحا. إن عددا كبيرا عن افتراضاتك عن الوقت ليس صحيحا، وهذا يسبب لك مشكلة. تذكر، هناك 3 طرق لاستخدام وقتك بشكل أفضل. 1، توقف عن أي مهمة غير ضرورية. 2، ابحث عن أحد غيرك للقيام ببعض مهامك. 3، قم بالمهمة بأكبر كفاءة ممكنة. 2، كيف تدير وقتك؟ أجب عن هذه الأسئلة بأحد الاختيارات الأربعة، دائما، أحيانا، قليلا، نادرا. كن صادقا مع نفسك فلن يطلع على نتيجتك أحد. إن هذا الاستقصاء مصمم خصيصا لك كي تعرف كيف تدير وقتك. السؤال: هل تشعر أنك تقضي وقتك بالطريقة التي تريدها؟ دائما، أحيانا، قليلا، نادرا. هل تشعر أن كل شيء يسير كما خطط له؟ هل تشعر أنك ناجح في عملك؟ هل تقضي وقتا كافيا مع الأسرة والأولاد والأقارب؟ هل تستمتع بوقتك في العمل؟ هل تجد وقتا هادئا لا يقاطعك فيه أحد كلما احتجت لذلك؟ هل تأخذ أوقات راحة كافية من آن لآخر؟ هل تقاوم الرغبة في تأجيل الأعمال الصعبة والمملة في عملك؟ هل عندك قائمة مكتوبة بأهدافك البعيدة؟ هل تعرف ما الذي تريد إنجازه في الأسبوع القادم؟ هل لديك قائمة بأعمالك اليومية؟ هل تؤدي عملك بناء على نظام الأولويات؟ هل تحقق ما يجب أن يتم عمله خلال اليوم؟ هل تمارس هواية مفيدة أسبوعيا؟ هل تجد وقتا لحفظ صفحتين على الأقل من القرآن أسبوعيا؟ هل تنجز أعمالك في موعدها؟ هل تجلس بعد الوقت مع نفسك؟ هل تأخذ وقتا كافيا للتأمل والتفكير في المستقبل وتطوير الأعمال الجديدة؟ الأسئلة التالية للمديرين فقط: هل يمكن أن لا يتعثر العمل عند غيابك؟ هل يقوم مساعدك بمعظم الأعمال؟ هل تعمل ساعات أقل من العاملين معك؟ هل تقاوم الرغبة في مراجعة كل تفاصيل العمل؟ هل تقوم بتفويض بعض المهام إلى الآخرين؟ اعرف وقتك. إذا كان مجموعك أكثر من 90 فأنت تستخدم وقتك بفاعلية. استمر ولا تضعف. إذا كان مجموعك ب 75 إلى 90 فأنت في طريقك لاستخدام وقتك بفاعلية. إذا كان مجموعك من 55 إلى 75 فأنت تعاني من مشاكل في إدارة الوقت. إذا كان مجموعك أقل من 55 فأنت لا تدير وقتك، ولكن وقتك هو الذي يتحكم فيك. تذكر، لكي تكون منجزا ركز في مهمة واحدة، ولا تشتت ذهنك وجهدك، ولا تتعامل مع أكثر من مهمة في نفس الوقت. 3. ما هو الوقت الفعال؟ يختلف الناس في مدى فاعلية استخدامهم لوقتهم، ونريد منك أن تختار المعايير أو الصفات التي تعتقد أنها تشير دائما إلى أن هذا الشخص يستعمل وقته بفاعلية. 1. يستيقظ باكرا. 2. ينام متأخرا. 3. مشغول دائما. 4. كثير الحركة. 5. لا يتعب بسرعة. 6. قائد محبوب. 7. غير مركزي. 8. يحرك من حوله باستمرار. 9. لا يتردد بقول لا للأعمال التي لا يرغب بها. 10. لديه أهداف واضحة. 11. تصعب مقاطعته. 12. قراراته سريعة. 13. لديه أكثر من عمل. 14. يدير عددا كبيرا من الناس. 15. يحترم أوقات الآخرين. 16. تحتاج موعدا لمقابلته. 17. يحقق النتائج المطلوبة في الوقت المحدد. 18. يكمل عمله في المنزل. 19. لديه قدرة جيدة على الانتقال بسرعة من عمل إلى آخر. 20. يعمل جيدا تحت الضغط وأثناء الأزمات. من يدير وقته بفاعلية هو الذي يحقق الأهداف المطلوبة في الوقت المحدد، وأما الأمور الأخرى فقد تكون عوامل مساعدة. تذكر أن العمل يتمدد كي يملأ الوقت المتاح لاستكماله، فلا بد من تحديد موعد محدد ودقيق لانتهاء أعمالك. 4. احسب تكلفة وقتك. الوقت ليس له ثمن فهو الحياة، والذي يضيع وقته يضيع حياته، وبالإضافة لذلك فالوقت يكلف مالا. دعنا هنا نحسب تكلفة الساعة من وقتك أثناء الدوام. 1. اكتب قيمة راتبك الشهرية هنا. 2. اضرب الراتب في 12. 3. قدر العلاوات والمكافآت السنوية. 4. اجمع 2+3. 5. والآن لنحسب كم ساعة تعمل في السنة كالتالي. السنة تساوي 365 يوما. 6. العطل والإجازات وعطل نهاية الأسبوع تساوي حوالي 165 يوما. 7. فأيام العمل حوالي 365-165 تساوي 200 يوما في السنة. 8. وعدد ساعات العمل الصافية حوالي 6 ساعات يوميا تقريبا. 9. ولنقسم ساعة يوميا للغداء والمعاملات الرسمية الخاصة بك ونحوها، فيبقى 5 ساعات يوميا. نفترض أنك تعمل خلالها بلا توقف. 10. فعدد ساعات العمل في السنة حوالي 5 في 200 1000 ساعة. 11. وبناء على هذا كله فساعات عملك تساوي الرقم من 4. تذكر، فكر 1000 ساعة وعمل ساعة واحدة. 5. اعرف مضيعات وقتك وتعامل معها. هذه مجموعة من مضيعات الوقت الشهيرة، حدد موقفك من كل منها. 1. الافتقار إلى التخطيط. 2. الافتقار إلى التفويض. 3. الزوار بدون موعد. 4. المكالمات الهاتفية. 5. الفوضى. 6. التأجيل. 7. الاجتماعات غير الفعالة. 8. الانتظار للمعاملات والأطباء. 9. عدم القدرة على الرفض. 10. فقدان الرغبة والملل. 11. الطوارئ والمشكلات. 12. فوضى الأوراق والملفات. 13. الرغبة الزائدة في المثالية. 14 الروتين والتعقيدات الإدارية. 15 الثرثرة والجدل. 16 التلفاز. 17 المقاطعات المستمرة. 18 سكرتير غير كفء. 19 ازدحام المرور أو المواقف. 20 ضعف الإرادة لإدارة الوقت. تذكر عليك أن تصبر على الالتزام بتنفيذ خطتك حتى تنتقل من العشوائية إلى النظام. 6 موفرات الوقت. هناك أمور أو مهارات لو أتقنتها فإنك ستوفر وقتا كثيرا. ضع علامة على الأمور المتوفرة لديك وتلك هي التي تحتاج إلى تنمية. 1 التخطيط السابق لأي عمل قبل البدء به. 2 تحديد مواعيد نهائية للأعمال. 3 الروح الإيجابية للتعامل مع العوائق والمشاكل. 4 التفويض الفعال. 5 أن أقول لا للعمل الخارجي عن خطتي أو أهدافي. 6 العلاقات الجيدة مع الرؤساء والمرؤوسين وأصحاب الخدمات الفنية والاجتماعية. 7 مكتب منظم. 8 أرشيف منظم. 9 القراءة السريعة. 10 البداية المنظمة الواضحة للعمل في الموعد المحدد للبداية وحسب الخطة. 11 استعمال الكمبيوتر. 12 استعمال جداول الوقت. بالإضافة إلى الموفرات الرئيسية التي ذكرناها، هناك عوامل أخرى تساعد على توفير الوقت، فحاول أن تسجلها في الجدول أدناه: سكرتير فعال، صحة جيدة، رئيس متفهم إداري جيد، تكنولوجيا حديثة. 7 استقصاء الوقت النهائي. أجب على هذه الأسئلة بصدق، إنها تساعدك كي تعرف أين أنت الآن. عوامل ضياع الوقت: دائما، غالبا، أحيانا، قليلا، نادرا. 1 هل لك قائمة خاصة مكتوبة بأهدافك؟ 2 هل تجد ما تحتاجه من وقت هادئ للتفكير والإبداع؟ 3 هل خططت يومك وأسبوعك؟ 4 هل تستخدم وقت الانتظار والانتقال الجيد؟ 5 هل تفوض قدر ما تستطيع؟ 6 هل تأخذ وقتا كل يوم للتفكير في جدوى نشاطاتك في تحقيق أهدافك؟ 7 هل تحس أنك تتحكم في وقتك؟ 8 هل حجرتك ومكتبك مرتبان؟ 9 هل تقوم بالأعمال بناء على الأوليات؟ 10 هل تتوقف فورا عن أي نشاط غير مفيد تقوم به؟ 11 هل تنهي أعمالك في موعدها؟ 12 هل تستطيع تحديد مهامك الحيوية التي تعطيك معظم النتائج؟ 13 هل تستطيع أن تقول لا عندما يجب عليك ذلك؟ 14 هل تترك وقتا كافيا للراحة وممارسة الهواية ورعاية الأسرة؟ 15 هل تنجز كل ما خططت له في يومك؟ 16 هل تعالج المهام الصعبة والموجزة دون تأجيل؟ 17 هل استطعت التعامل بكفاءة مع الزوار والمكالمات الهاتفية؟ 18 هل تأخذ الوقت الكافي للإبداع وتطوير الأعمال الجديدة؟ 19 هل استطعت تقليل الوقت الذي تنفقه في الأعمال الورقية؟ 20 هل تعتبر متابعتك لإدارة وقتك متابعة فعالة؟ ملخص كيف تستفيد من وقتك. الأفكار التالية هي خلاصة كتاب بيع منه أكثر من 2.5 مليون نسخة، الكاتب ألان لكن. الكتاب كيف تسيطر على وقتك وحياتك. 1 أحاول أن أستمتع بأي عمل أقوم به. 2 أنا إنسان دائم التفاؤل. 3 أفكر بالنجاح دائما. 4 لا أضيع الوقت نادما على فشلي. 5 أحاول إيجاد طرق جديدة لتوفير الوقت كل يوم. 6 أستيقظ مع الفجر كل يوم وأنام مبكرا. 7 أتناول غداء خفيفا حتى لا أميل إلى النعاس في فترة بعد الظهر. 8 أتصفح الكتب بسرعة بحثا عن الأفكار. 9 أعيد النظر في عاداتي القديمة لأرى ما إذا كنت أستطيع التخلص منها أو تحديثها. 10 لقد ألغيت للأبد كل وقت أقضيه في الانتظار، وإذا ما كان علي أن أنتظر فإني أعتبر هذا الوقت هدية. حتى أخطط أو أقوم بأي شيء لم أكن أجد الوقت للقيام به. 11 أقدم ساعتي 3 دقائق حتى أصل إلى مواعيدي مبكرا. 12 أحمل معي مذكرة حتى أسجل بها الملاحظات والأفكار. 13 أستعرض قائمة أهدافي الحياتية كل يوم وأحدد الأنشطة التي يمكن أن أقوم بها كل يوم للإسراع في تحقيق هذه الأهداف. 14 أضع علامات في مكتبي تذكرني بأهدافي. 15 أقوم دائما بالتخطيط لأول شيء أعمله في الصباح وأضع أولويات للأشياء التي سأقوم بها في هذا اليوم. 16 أحتفظ بقائمة من الأمور المحددة التي سأقوم بإنجازها كل يوم وأرتبها حسب أولوياتها. ثم أبذل ما في وسعي أن أنجز أهم هذه الأمور بأسرع ما يمكن. 17 أعطي لنفسي إجازة ومكافأة خاصة عندما أنجز الأشياء الهامة. 18 أقوم بعمل الأشياء الأهم أولا. 19 أعمل بنشاط وحيوية. 20 أتوقف تماما عن أي نشاط غير منتج بالسرعة الممكنة. 21 أركز في شيء واحد فقط كل مرة. 22 أركز جهودي على الموضوعات التي سيكون لها أفضل النتائج على المدى البعيد. 23 أشعر بدفعة قوية وإصرار عندما أحس أنني سأفوز. 24 أغلب تفكيري يكون مدونا على الورق. 25 أعمل بمفردي أعمال مبدعة في الصباح، أما أوقات ما بعد الظهر فأخصصها للمقابلات إذا ما استدعى الأمر. 26 أحدد وقتا معينا للانتهاء من المهام سواء لنفسي أو للآخرين. 27 أحاول أن أنصت باهتمام في كل مناقشة. 28 أحاول ألا أضيع أوقات الآخرين. 29 أستعين بالمتخصصين في حل المشاكل ذات الطبيعة الخاصة. 30 أخفف كثيرا من تكديس الأوراق وأقوم بالتخلص مما يمكنني أن أتخلص منه. 31 أتعامل مع أي قصاصة ورق مرة واحدة. 32 أكتب رموزا لمعظم الخطابات على قصاصات من الورق. 30 أخفف كثيرا من تكديس الأوراق وأقوم بالتخلص مما يمكنني أتخلص منه. 31 أتعامل مع أي قصاصة ورق مرة واحدة. 32 أكتب رموزا لمعظم الخطابات على قصاصات الورق. 33 أرتب مكتبي جيدا وأجعله مناسبا للعمل وأضع أهم الأشياء في المركز من مكتبي. 34 أخصص مكانا لكل الأشياء حتى لا أضيع وقتا في البحث عنها. 35 أحاول ألا أفتر في العمل عند قيامي بإنجاز أعمال نهاية الأسبوع. 36 أقوم بالاسترخاء وعدم عمل أي شيء أحيانا. 37 أقلل من المحادثات الصغيرة أثناء العمل أو الدراسة. 38 أسأل نفسي دائما ما هي أفضل طريقة لاستغلال وقت الآن. وفي الختام، الوقت هو الحياة.